السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة القصيرة التي منها: تقول السائلة: هل يجوز شراء أجهزة كهربائية بالتقسيط من محل يبيعها؟ نعم، يجوز شراؤها بالتقسيط، وذلك لقول الله تعالى: أحل الله البيع، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البائعان بالخيار، والله أعلم. يقول: عندي ملاءات سرير عليها صور حيوانات ولم أستعملها ولم أكن أعلم، ماذا أفعل؟ بالنسبة لهذه الملايات الظاهر أنها ممتهنة، والممتهن يجوز استعماله، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في التصاوير أو في الستائر التي كان عليها تصاوير: اجعلها بسطا توطأ، اجعلها بسطا توطأ، أي تداس وتمتهن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك أخي حبيبي. الحمد لله. جزاك الله خيرا. وياكم. كنت في خطبة الجمعة الفائتة يا أخي الكريم، سمعت الإمام يقول أن من نظر لوالديه نظرة ضعف وإحسان كتبت له حاجة تامة، وقال أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمدى صحة؟ لا يصح وليس له أصل، ليس لهذا أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. من نظر إلى والديه نظرة بر وإحسان كتب له أجر حجة تامة، ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجل. حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله. معلش يا سؤال، بس يا ريت تجاوب عليا قبل ما يعني تجاوب عليا وأنا على الهاتف، يعني مش بعد ما أعون على الهاتف إن شاء الله عشان ما. نعم نعم. جاوب عليا وأنا على الهاتف. تفضل. عندي شهادة استثمار مجموعة دي في البنك، يعني مثلا ده نفسي يعني عايز قاعدة فات نفسي، يعني مش لاقي أي مصدر رزق تاني، مرتبي مفطري بسيط يعني، فأي حاجة من البنك. لا لا ما فهمت، إلا أن عندك شهادة استثمار من المجموعة باء. أيوه. وبعد ذلك؟ العائد بتاعها أنا ببني بيتي و نعم بجهز نفسي للزواج وكده يعني. يقول: تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت في الشغل يعني صاحب واحد نسي حضرتك معايا. ما سمعت شيئا، سمعت دوي صوت ولم أفقه ما قلت. أنا كنت صاحب واحد يعني نسي في الشغل بتاعي، هل حرام ولا حلال؟ أنت كنت مصاحب واحد نصراني في العمل، تسأل عن مصاحبتك له حلال أو حرام؟ إذا كانت زمالة في العمل لا تؤثر على دينك ولا على صلتك بربك سبحانه وتعالى، فلا بأس بزمالة العمل، والزم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرائق التعامل معه. أما إذا كان يؤثر عليك في دينك أو يصرفك عن طريق الحق فابتعد عنه، والله أعلم. السلام عليكم. أما عن الأخ السائل عن شهادات الاستثمار إجمالا، فشهادات الاستثمار كلها حرام، كلها حرام ولا يجوز التعامل فيها، وبالله تعالى التوفيق. يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. الله يرضى عليك يا شيخنا. بالنسبه للبيع، بيع سيارات او بيع اي اشياء، بروح لصاحب المحل بقول لي معاك كام، عاوز تدفع كام، وعاوز تدفعهم على قد ايه؟ يعني مثلا لو دفعتهم، دفعت 20% اي مبلغ مقدما ينقص السعر، دفعت سددت على سنه ليها ضرر معانا بالسبها يكون القسط اعلى، او سنتين يكون القسط اقل. انا الطريقه دي صحيحه ولا لا؟ يحولك على البنك؟ لا لا لا، بينه وبينه على طول مباشره. هذه كلها عروض، والعروض جائزه. هذه كلها عروض واختيارات، لم يتم بيع. كلها عروض، وهذه عروض جائزة إلى أن تستقر على صورة من تلك الصور، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. إزيك يا حد الشيخ؟ الحمد لله. بقولك يا حد الشيخ، أنا بتكلم دلوقتي من الشارع، مش قدامي تلفزيون، عايزك ترد عليا كده عن طريق التليفون. تفضلي. الاخوه يفهموا في هذه التكنولوجيا اللي يسموها. لا تفضلي. بقول لك كوزي كنا من يعني بتكلم ده من الشارع على اسلين، بترد علي على طول. طيب حاضر ان شاء الله. طيب. بقول لك جوزي كان بيساريني، وبعدين جوزي كان بيساريني. ايه؟ وبعدين كان بيقول لي جوزي كان بيساريني، وبعدين بيقول لي واحد قال لمراته، انت طالق. دي فيها حاجة؟ لا ليس فيها شيء. ليس فيها شيء. يعني دي فيها حاجة ما فيهاش؟ ما فيهاش. اترك الوسوسة. اترك الوسوسة، ليس فيها شيء. يقول: هل ثبت حديث فيه أن تعليق الصور في البيت يمنع من دخول الملائكة؟ نعم، ثبت الخبر بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا زوجي حلف على والدته الطلاق، قال عليا الطلاق لو انت مش هتعملي شيء معين، وهي للاسف عملته. فهل ده اتحسب الطلاق؟ هي ده اول طلاق اصلا، يعني لو اتحسب الطلاق يبقى ده اول. يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليق. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل عن عمل المضيفة الجوية، حلال أم حرام بسبب سفرها؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا استطاعت المرأة أن تبتعد عن هذا العمل لأنها متلبسة بأسفار يومية بدون محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، فيا حبذا لو استبدلت بمضيفين جويين، هذا أسلم للدين وأبعد عن المحرمات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، نبي نسأل على لما الإنسان زي ما نقوله يكفد يعني نجاسة ويصلي وهو لا يعلم بهذه النجاسة، ما حكم هذه الصلاة؟ هل يعيدها أم ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالوقت تسأل عن شخص صلى وعلى ثيابه أو على جسمه نجاسة ولم يشعر بها إلا بعد انقضاء الصلاة، أي يعيد تلك الصلاة أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، لا يعيد تلك الصلاة. هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة وكان يلبس عليه، كبر ودخل في الصلاة، فبينما هو في صلاته نزع عليه، فنزع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة سألهم: ما لأراكم نزعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك نزعت فنزعنا يا رسول الله. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن، وهذا فيه دليل على أن من صلى وعليه على ثيابه نجاسة لا تبطل، لأنها لو بطلت لبطلت تكبيرة الإحرام التي هي ركن من الأركان، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. تفضل. ما هي علامات قبول التوبة؟ علامات قبول التوبة من العلماء من قال العمل الصالح بعد التوبة، هذه بشريات طيبة، والله أعلم أن توفق لصالح الأعمال بعد توبتك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أقول لحضرتك أنا كنت لابسة النقاب وقلعته عشان ما أجرتش عليه، يعني عمل لي بعض المتاعب. عايز أعرف حكم إيه اللي قدام ربنا، وعايز أعرف هل هو فرض ولا لا، لأن فيه كتير جدا، حتى سألت في دار الإفتاء قالوا لي إن هو مش فرض، يجوز لك يعني أنت لا. كم عمرك؟ كم عمرك يا أختي؟ أنا عندي 43 سنة. هل أنت من القواعد من النساء أم أنت مرغوب فيك؟ يعني متوسطة. على كل حال أرى أن النقاب واجبا، أرى أن النقاب واجب، وعليك أن تنتقبي بارك الله فيك، لأنك لست من القواعد من النساء. ولقد قال الله عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء فسره عبيدة السلماني بأنه لبس مغطى الجسم كله بما فيه الوجه وأبرز العين اليسرى. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي. صحة الحديث اللي هو قوله والله أحد عشر مرات سعد البيت في الجنة. والسؤال الثاني لي زميلة في الشغل مسيحية ولكنها لكم دينكم ولي دين، حتى أنها بتذكرني بالصلاة، المعاملة معها حسنة جدا جدا جدا، ولكن هل مثلا فيها أي ريبة أن معاملتي معها في التعامل معها ولا تؤثر على ديني في شيء؟ بالعكس بل بتذكرني بالصلاة وتعيني عليها. السؤال الثالث: هل رؤية الأجنبي للوحدة وهي بتصلي بتفسد صلاتها أو تعيدها تاني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الحديث الذي فيه أن قراءة سورة قل هو الله أحد عشر مرات بها يبنى بيت في الجنة فحديث ضعيف. أما مصادقة النصرانية التي لا تصدك عن دينك بل وكما زعمت تعينك على أمر دينك فليس بحرام أن تصادقيها، ولكن احترزي، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هذا. وعن رؤية الأجنبي للمرأة وهي تصلي هل تبطل صلاتها؟ لا تبطل صلاتها، وليس هناك دليل على الإبطال، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. وإياك. تفضل تفضل. يسأل سائل أو سائلة تقول: أرغب في ارتداء النقاب وعدم الاختلاط في الزيارات، ولكنه غير وارد في العائلة، حاولت ولكن حصلت مشكلات، ماذا أصنع؟ توكلي على الله وارتدي النقاب، واثبتي على نقابك، واثبتي على حيائك، وعامليهم بالحسنى والكلم الطيب مع ثباتك على الحق، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا كان عندي سؤال. انا سنة ونص اتجوزت وكان الشهد خالي. نعم. انا اتجوزت من سنة ونص وكان الوكيل بتاعي خالي. ابوك موجود او غير موجود؟ كان موجود بس في السعودية، ما كانش موجود في البلد. يعني ابوك يوكل خالك او لم يوكله؟ لا، ما وكلهوش. كان رافض الزواج أو موافق؟ لا، كان موافق الزواج. أبوك موافق. وكان أحد من إخوانك موجود أو لا؟ على كل إن إذا كان الأب موافقا والخال فقط مجرد أن أدى أدى صيغة العقد والأب موافق وليس بمعترض فمثله ينزل منزلة الوكالة الوكالة الشفوية وإن لم يصرح بها لكن رضاه يشفعه. وعلى أي حال إذا أردت التصحيح الآن فوالدك بالهاتف يقول للزوج زوجتك ابنتي في حضور شهود والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. هل إذنك يا شيخ هو ما حكم لمس الزوج لزوجته بغير عمد وبدون شهوة هل يفطر وضوء أم لا؟ وفي سؤال ثاني اللي هو ما حكم تدريج الحوائج بالنسبة للمنتقبات؟ نعم. وما اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أمرنا متى مرامضة هل هو صحيح أم لا وما معناه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما لمس المرأة بدون جماع مجرد مصافحة أو قبلة ونحو ذلك فالعلماء لهم فيه أقوال أختار منها قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ذلك لا ينقض الوضوء ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة معترضة اعتراض الجنازة إذا سجد غمزها فقبضت رجليها هذا. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فافتقدت عائشة رضي الله عنها فقامت تبحث عنه قالت فمسست رجليه منصوبتان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وقد حمل ابن عباس قوله تعالى أو لامستم النساء على الجماع والله أعلم. أما حديث لعن الله النامصة والمتنمصة في حديث ثابت في الصحيح وغيره والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله تفضلي. الحمد لله. لو سمحت انا فطرت يوم في رمضان كان جوزي بيسافر اول ما تزوجت فما كنتش مدركة النعمة بتاعت الصيام بتاع يوم رمضان ده ففطرته فانا ما قدرتش اصوم الستين يوم فما قدرتش اطعم فكل ما كان يبقى معايا فلوس كنت اطلع الوجه الله بالنية دي فمش عارفة ينفع ولا لا وكنت بطلع ادوات مكتبية عشان كان عندنا. لا يا أختي لا الأدوات المكتبية لا تصلح في كفارة الجماع. عليك صيام شهرين متتابعين كنت مطاوعة إن عجزت أطعمت ستين مسكينا كل مسكين وجبة وجبة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ. نعم. السؤال هذه فتاة عمرها 10 سنوات نزلت عليها قطرة واحدة من الدم دم حيض ولم تتكرر من جديد وتشير الطبيبة فقالت إن هذا دم حيض لكن هذا لم يتكرر إلى الآن فهل تعتبر هذه الفتاة قد بلغت؟ إذا كانت قطرة واحدة كما زعمت ولم تتكرر فليست بحيضة ولا تعد بالغا بذلك. إن بداية الحيض دفعة الدم ذو اللون الميل إلى السواد كريه الرائحة المعروف لدى النساء. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل هل استماع القرآن في أوقات الانشغال بنية إكمال ختمة القراءة جائز أم لا؟ هو جائز أن تستمع وأنت مشغول في عملك جائز لكن هل يقال إنك ختمت القرآن قراءة؟ لا يقال ذلك لأنك لم تقرأ والله أعلم. هذا وقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون المراد به عند الجمهور القرآن المتلو في الصلاة والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام. نعم. بردي أنا عايشة في فرنسا وعندي ولاد وكشية كراوة هناك صغار عندي ولدي صغير وبنتي كبيرة قريبة من باك ورأسي حقنا يعني نعبت لتونس ونعيش في تونس أعيد السؤال يا أختي. أعيد السؤال يا سمعت. أنا ورأسي عايشين في فرنسا عنا زوج أولاد. أنت؟ بنت وولد ونحب نهضه يعني لتونس رأسي حجابتنا تونس وبنتي يعني ما تصليش عمرها 16 سنة ومش عارفة يعني إندرا يعني بخاطر مخالفات متاحة في فرنسا كل شيء ما تحب تصلي كل شيء. وفي نعب تكون يعني انت نعمل ابني يعني على جيدي يفهم منك الاخ في غرفة التحكم ويوصل لي السؤال ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. ما عمر حبيبك شيخ، ما عندي سؤالين بعد اذنك. تفضل. اسم ملاك، واحد سمى اسم ملاك، فماذا يفعل الاسم؟ السؤال الثاني، رجل اعطى رجل 10000 جنيه. نعم، اعطى رجل 10000 جنيه شغلهم يعني، قال له اعطيك 10000 جنيه، اعطيك له 10000 جنيه، فشغلهم له شغلهم له، فمن الربح له هديك الربح، والمرتزق ما هو، هل هذا حرام ربا؟ يا اخي اسم ملاك جائز. ثانيا، اعطى شخصا يشغل 10000 جنيه، ان ربح ربح معه، خسر تحمل معه، هذا الحلال الطيب. السلام عليكم. يقول السائل او تقول السائلة وهي امرأة، هل يجوز فرد الشعر المجعد بالحنة السوداء او بكريم أم يكون تغييرا لخلق الله؟ يجوز ذلك ولا يدخل هذا في تغيير خلق الله، وإن كان الصبغ بالسواد مختلف فيه في شأن الرجال، أما النساء فيصبغن ما لم تدلس بذلك على خاطب وما لم تتبرج به لرجال أجانب، والله أعلم. السلام عليكم. يقول امرأة تزوجت منذ 8 سنوات من رجل أرمل وتربي أولادها، ما جزاؤها؟ حاضر أبشر. أجيب على السؤال الأول، امرأة تزوجت منذ 8 سنوات من أرمل وتربي أولاده، تربي أولاده، هل تساب؟ نعم تساب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لك في كل ذات كبد رطبة أجر، فتساب إن شاء الله. هذا. والأخت التي تصل من فرنسا التي تسأل عن ابنتها التي بلغت 16 عاما ولا تصلي، ماذا تصنع معها؟ عليها بالدعاء لها بالهداية والتوفيق، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تحكم في خروج الريح بعد الوضوء واثناء الصلاه؟ يعني من الغازات في ذيك الرأس. ما حكم التحكم في خروج الريح؟ ما حكمه بعد الوضوء واثناء الصلاه؟ لانني اعاني من الغازات تاتي ذيك الرأس اثناء الصلاه. وسؤال اخر، اعاني من خروج سائل ابيض اثناء الصلاه. الاخ يسال عن المصاب بانفلات الريح، فيخرج منه الريح أثناء الصلاة وعقب الوضوء وبإطراف، ما حكمه؟ أقول إذا كان مصابا بانفلات ريح ولا يتحكم في إسته والريح ينفلت ويشق عليه أن يتوضأ لكثرة خروج الريح، هذا حكمه حكما به سلس البول، يتوضأ ويصلي ولا يبالي بعد ذلك ويكون من أصحاب الأثار، والله أعلم. أما وكذلك السائل الذي ينزل، إذا كان ينزل بصورة مستديمة ولا يستطيع الاحتراز منه ويشق عليه مشقة بالغة الوضوء، صلى على حاله فبه سلس بول، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا عايزة بس يعني وقتهم بس يديني شوية وقت صغيري يعني لو سمحت. ممكن تأخذي رقم الهاتف وتتصلي، والله المستعان يجيبك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أسأل عن كارت. نعم كارت، حكم كارت بتشتري بيديك تخفيض مثلا على محلات معينة. كارت؟ اه كارت خدمة يعني. أيوة أيوة أيوة. كارت باسمك لما تدخل المحل بتديله من كارت، فبيعملوا لك تخفيض مثلا 10% او 20%. طيب هذا الكارت يباع ولا لا يباع؟ يباع، بتدفع فلوس مصاريف اداريه. يعني الكارت يباع؟ دعيني اراجع هذه المساله لكون الكارت يباع، اما اذا كان لا يباع فلا اشكال فيه، اما ان كان يباع فدعيني انظر في هذه المسألة بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل إنه يدرس في هندسة العمارة، وهذا القسم يتطلب مني ضرورة أن أرسم صور الحيوانات وصور الإنسان بالغالب، ما الحكم في هذه الحالة وأنا مضطر؟ إذا كنت مضطرا فلا إثم عليك، وقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل هل متابعة مسلسل يوسف عليه السلام الذي نشرته إيران حلال أم حرام؟ حرام بلا ريب ولا شك، لأنهم ينسبون إلى الصديق يوسف عليه السلام ما لم يقله ولا يعمله، وكذا تصوير الأنبياء ينقدح في أذان الناس أنه هو المصور، وكذلك ما ينقله عن الله عز وجل بلا بينة ولا تثبت، كل ذلك يحملنا على القول بالتحريم والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن امرأة السلام عليكم. يسأل عن امرأة قالت لزوجها أنت علي كأمي وكأختي، هل علي شيء؟ ليس علي شيء بهذا اللفظ والله تعالى أعلى وأعلم. يقول سائل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله يا شيخ اني احبك في الله، واسال الله ان يطيل عمرك ويحسن عملك وينفعنا. احبك الله الذي احببتنا فيه ولك بمثل وللسامعين. تقول السائلة زوجها يعمل بدولة عربية، وعند عودته وجدت معه فيديو مصور لنفسه ويفعل الفواحش، هل تبقى معه؟ إذا تأكدت أن هذا وصنيه تفارقه. تقول السائلة أيضا زوجي حلف علي يمين طلاق على حاجة ما عملهاش وعملتها، هذا كما سلف مرارا، أرى أن يكفر كفارة يمين والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زال المجلس منعقدا للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مقيمة بالخارج وأطلب الطلاق من زوجي لعدم قيامه بواجبي نحو ابنتي من كراء ونفقة. الآن هو يقول في المحكمة بأنني كنت معه بالخارج ليتملص من أداء حقي بالمحكمة، علما أنني كنت بالخارج مع أختي. لإثبات حقي يجب علي إحضار شهود ليشهدوا لي بأنني كنت بالمعرض وأنا لم أكن بالمعرض، فهل يجوز لي إحضار الشهود ليشهدوا بتواجدي بالمعرض أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا تتوقع أن نفتيك بأن تأتي بشهود زور، لا يجوز أن تأتي بشهود زور يشهد لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا يقول السائل أو السائلة إنها من السنة وتقدم لها شاب شيعي ومتكفل بها ماديا، هل أوافق عليه؟ أنصحك بعدم الموافقة عليه. تقول نظرت. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. إذا سمحت يا شيخ كنت عايزة رقم حضرتك ضروري جدا لأن حاجة نفس الدين. نعم. لا فيش مشكلة. يقول أو تقول السائلة نظرت أن أصلي 1000 ركعة ولم أصلي، وأنا قادرة على الصلاة، هل يجوز أن أعطي أحدا مالا بدل الصلاة يصلي هو، أو مالا كصدقة بدل الصلاة، وكم قدره؟ لا يجوز أن تصنعي ذلك، إن هذه العبادة لا يجوز فيها البدل، فعليك بالصلاة قدر استطاعتك ولو على مدار أزمنة، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة الركوب مع سائق أجنبي بدون محرم وسط البلدة لتلبية مشاوير اعتيادية؟ إذا كانت هناك ضرورة وكانت المرأة تجلس في الخلف والمنطقة آهلة بالسكان حيث يراها الناس وهي في الخلف ويرونه، ودعت إلى ذلك ضرورة بهذه الضوابط ومع أمن الفتنة يجوز ما لم يكن سفرا، والله أعلم. هذا ويسأل سائلنا عن عيد الأم، ما مشروعيته؟ هذا عيد مبتدع دخيل على الدين، ولم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن على عهد الصحابة، ولا على عهد التابعين، ولا في القرون المفضلة. وأيضا فإن لنا عيدان، الفطر والأضحى، والأعياد يشرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عيدا لليهود: إن الله أبدلكم خيرا من ذلك، الفطر والأضحى، فالأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. فالأم عندنا موقرة على الدوام، ليس في يوم من أيام السنة فحسب. والنصوص كثيرة جدا في الحث على بر الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: وسئل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وفي المقابل: العقوق من أفجع الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال: ألا وقول الزور؟ قال: وشهادة الزور. فليس عندنا عيد أم، ولا عيد أسرة، ولا عيد نصر، ولا عيد الثورة، ولا عيد العمال، ولا عيد الشرطة، ولا غير ذلك من الترهات والخرافات التي دخلت على ديننا. وما يتأسف عليه أن بعض المنسوبين للدين والشريعة يتقولون على الله بغير علم، ويفتون بجواز الأعياد مخالفين بذلك الهدي القويم عن الرسول الأمين. بل ويسم هؤلاء المغفلون يسمون من يقول بعدم الأعياد هذه بأنه متشدد، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. حضرتك، بس أنا كنت عايزة أسألك على حاجتين. يعني أنا والدي انفصل عن والدتي، وهو مش شايل مسؤوليتنا يعني. ومامتي يعني هي اللي مسكلانا، وهي اللي بتصرف علينا وكده، بس احنا كنا على اتصال دي يعني قصيرة رحم بالتليفون بس يعني، وقعدنا فترة بنروحله وكده، بس ما يعني ما وفي عريس لأختي، فأختي هو الواثق عليه في الأول في البداية وحضر خطبتها وكده، بس كان يعني كان مؤثر شوية في ان هو مش عايز يشيل مسؤولية جهازها وكده، ف في عمل مشكلة معانا تاني يوم وكده الخطبة وكده، فقال انا خلاص انا مش عايز اعتبروني مش موجود وانا مش هشيل مسؤوليتكم يعني. بس فانا انا طبعا اختي اتجوزت وخالي هو اللي يعني كان وكده. لك اخ يا اختي؟ لك اخ؟ انا ليا اخ بس عنده 16 سنة. 16 سنة بالغ؟ يعني هو في ظروف صحية يعني مش سوي. طيب لك اعمام؟ نعم. لك اعمام؟ ما هو عمي مع برضو اهلي والدي مش اذا كان الصوت. بهذا التوصيف الذي ذكرتي فستكون ضرورة اعني ان تدخل الخال لإتمام العقد لتخلي الوالد عن المسؤولية، واعلانه القول بانني غير موجود وليس هناك من تنقل لهم الولاية، يعني اذا تقدم الخال لي التقاء الكف للأخت فلا بأس بهذا الزواج في مثل هذا الحال؟ والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رفعت أن عندنا في الشركة عاملين صندوق العاملين. صندوق العاملين. الشركة بتخصم 8.5% كل شهر. وكل ما مثلا لا تطلع المعاش أو في إصابة ياخد 3 شهور على كل سنة. معلوم. لا تشترك في هذا. هذا به ربا وبه ضرر وبه جهالات. لا تشترك فيه. لا تشترك فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اتفضل. لو سمحت بس الحديث اللي هو بتاع لعن الله النامصة والمتنمصة يا اخو يعني. طبعا ده حديث صحيح. نعم يا شيخ. حضرتك يعني ذكرت في حلقة سابقة ان لما في وعي اخت سألتك على تسجيل الحوادث فقلت لها ان في البيت يهود. فانا يعني حضرتك هل يوجد تعارض بين الامرين؟ لا لا. النمص إزالة الشعر، أما التشقير على ما يفهمه أهل الصنعة تلوين الشعر، ففي فارق بين التلوين وفي فارق بين الإزالة بالمنماص. فالتلوين يوشك أن يزول، كأن تأتي امرأة مثلا تصبغ حاجبها بكحل مثلا تلونه بكحل، تختلف عن التي تزيل شعر الحاجب. فهناك فارق بين التشقير وبين النمص. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله نسيك. الحمد لله. أنا بكلمك بسم الله. أنا عايز أستذكر لو سمعت وعرف الزكاة اللي هي من الأموال المدورة للزكاة الموفرين في البيت وفي الفند، لكن إحنا أساسا موفرين من المرتبات، والمرتبات علينا الزكاة. إحنا يخصم من المرتب الزكاة. عفوا الإخوة، خذوا السؤال منه بهدوء. السلام. يقول هل يجوز الاستحمام في الحمام بعد مسح الجسم بزيت مقروء عليه قرآن؟ نعم يجوز الاستحمام آنذاك والله أعلم. يقول دائما الشيطان يوسوس لي أن الله لم يقبل توبتي. أعوذ بالله من الشيطان وأقرأ كتاب ربك ففيه ولو أنهم وفي قول الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفيه أيضا قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم فلا تسلم نفسك للشيطان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. أنا كان مرة كان ابني ذبح ذبيحة علشان جاب شقة جديدة، بعت منها الناس قرايبي يفتكروا ان مراتبني حامل وهي مراتبني ما حملتش، فقالت لي ان مبروك ان مراتبني حامل. قلت لها والله لا ده مش علشان مراتبني، والله لو حملت لاجيب خروف واذبحه زي ده. كانت مراتبني دي حملت وسقطت وانا ما جبتش، اعمل ايه بقى؟ اما الله يوسع عليك اشتري خروف، اشتري خروف واذبحيه انها حملت. أنت لم تقولي إذا ولدت، هي حملت. فإذا وسع الله عليك اشتري خروف واذبحيه كما نذرت، لأن الله قال يوفون بالنذر. السلام عليكم. نعم. يقول أخو السائل من أهل السودان وفقهم الله، إنه يخصم منه في عمله جزء من المال للزكاة، ومعه مال آخر، معه مال آخر، هل يزكي على المال الآخر؟ قل إذا بلغ المال الآخر بضميمته إلى المال الذي معك أو الزكاة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة والآخر والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. معك يا شيخ. الحمد لله. الله يرحمك. يا شيخ عندي محل تجاري وبعض البضائع فيهم الصور. هذا مما عمت به البلوى، فلا مانع من البيع والشراء في مثل هذه الأشياء. علم عليها صور، أنت لا تبيع الصور في الأصل، إنما تبيع العلبة كدواء كألبان كأي شيء. ف فلا بأس، لأن هذا مما عمت به البلوى، والمشقة تجلب التيسير، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا حضرة الشيخ اللي اتصلت بيه من شوية، بس مش ما عرفتش إجابة الناس. لأن بقول لك واحد قال له مراته، جوزي كان بيساريني، جوزي كان بيساريني. وقول لي واحد قال له مراته كنت طالق. فيها حاجة؟ زوجي كان بيساهيكي وقال لك في رجل قال لامرأتي أن تطالق بسهرها سهرها، وقال لك في واحد قال لزوجته أن تطالق غير محسوبة تطليقة، غير محسوبة ولا توسوسي. السلام عليكم. ليست بتطليقة ولا توسوسي، لا توسوسي. بارك الله فيك. السلام عليكم. فارغ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي لي سؤال. ها؟ أنا كان لي عندي ورد في قراءة القرآن بتاع صلاة المغرب، وغيرت الورد بتاع صلاة الفجر لحصولي على ثواب حج وعمرة، هل الحديث هذا صحيح؟ وامتنع عن سجود التلاوة. شكرا جزيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامة تامة تامة. الذي أراه الآن أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لوهاء أسانيده، فأسانيده ضعيفة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ معايا؟ نعم. من فضلك كنت عايزة أسأل بالنسبة لصلة الرحم، أنا زوجي بيحافظ جدا على صلة الرحم وعنده أولاد عمه بيصل رحمه عن طريق بنت عمه، هي مطلقة، فهل في الشرع يجوز أن هو يصل رحمه عن طريقها الذهاب يعني لهم أو الذهاب لها في منزل أهلها؟ لا عفوا عفوا، هل هناك أي خلوة بها؟ لا، ممكن بكل واحدة أو ممكن أنا أكون معاي. لا، إذا كانت خلوة ببنت العم فالخلوة ببنت العم، بنت العم امرأة أجنبية لا تجوز، لكن إذا كانت الفتنة مأمونة جائز له أن يوصل لها مالا، إذا كانت الفتنة مأمونة ولا يخلو بها، وأنت ممكن تؤدين الغرض معه أعانكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعد ذلك حركة شخنا كان في يعني اخ تزوج من اخت وكان مخبي على اهلها ان هو عنده مشكله نفسيه، يعني مريض نفسي، واكتشفوا الكلام ده بعد البناء، وهم حاليا كانين بقالهم حوالي 4 شهور، واكتشفوا من حوالي 4 أو 5 أسابيع 6 أسابيع كان في حمل. هو نتيجة المشاكل النفسية اللي عنده هو كان قاعد يعني في فجأة كده يتعصب ويبقى ردود فعل غير متوقعة على الإطلاق، وهو كان بيدرس فيها، هو شغال في التنمية البشرية يعني والحاجات دي، يعني كلامه مع دكتور يعني طول فترة الخطوبة يعني هو العقد بين العقد والبناء كان 4 أيام يعني. ما السؤال يا أخي؟ ما السؤال؟ ما السؤال؟ أوجز ما السؤال؟ إلا شفنا هو إن الحمل دلوقتي لو لسه في الطور الأول، يعني أنت تسأل وهو عفوا، يعني أنت تسأل عن المرأة تريد أن تجهض نفسها كي تفارق الزوج المختل عقليا مثلا. هو صراحة هو إحنا متوقفين دلوقتي على رأي دكتور نفساني، المفروض إن هو إحنا شرطين عليه إن هو يروح يفصح عن دكتور نفساني. أيضا أيضا كلامك أطلت فيه النفس بدون جدوى. ما السؤال بالتحديد؟ في الطور الأول أو في الطور الثاني هل يجوز أن هي تجهض إذا كان الحياة معاه لا تطاق؟ إذا كان الحمل نفخ فيه الروح يحرم قولا واحدا الإجهاض، إذا لم يكن قد نفخت فيه الروح أنصحك أيضا بعدم الإجهاض. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. ايوه يا شيخ، انا جزاك الله كل خير الاول. أياك. لو سمحت أسأل عن أخت كانت حامل وفي الشهر الثامن ادعت إن هي عندها فقط الولادة وكده، وجد هي طبعا ما عندهاش خبرة بالموضوع، راحت مولداها وبعد ما ولدت الجنين قعد يوم ومات، فهي بقى ذنبها ايه دلوقتي او تعمل ايه؟ يعني هل هي تعمدت ان تجهض الجنين؟ لا ده هي، ده هي من فرحتها بالجنين ان هو كان بنت وكده، كانت يعني فرحانة بيه فكانت عايزة يجي بدري، ما تعمدتش، ادعت كذبا ان آلام الولادة تصاحبها. وبعدها جاءت الداية او الطبيبة ولدتها. ايوه. فولدت البنت صحيحة. صحيحة وقعدت يوم في الحضانة. وبقيت يوما. وبقيت يوما ثم ماتت. عليها الاستغفار فحسب والله اعلم. السلام عليكم. كنت عايزة اسأل سؤالين. اول حاجة بالنسبة لمية زمزم، في ناس بتقول ان حرام استعمالها على النار. والدتي استعملتها وهي عندها وسواس ان هو ده حرام، وكان حرام ليه كفارة ولا لا؟ السؤال الثاني بالنسبة للآية اللي هي فيها ان الحسنات يزيلن السيئات اللي ذكرت بعد قيام الليل. كنت سمعت. نعم عايز السؤال الثاني. الآية اللي بتقول ان الحسنات يزيلن السيئات اللي جت بعد ذكر قيام الليل. في سمعت تفسير ان قيام الليل في كل يوم يعني يذهب سيئات اليوم كله، فهل ده صحيح ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن استعمال ماء زمزم في الطبيخ أو الشاي أو وضعه على النار أو الاغتسال به، كل ذلك جائز ولا مانع منه. أما عن هل قيام الليل يمحو حسنات سيئات النهار، لأن الله قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ألا بحسب حجم القيام وإتقانه وحسب السيئات أيضا، فقيام الليل موضوع في ميزان الحسنات والسيئات موضوع في ميزان السيئات، فصلي وامتثل أمر الله وداعي ما وراء ذلك لله، على الله أن يتقبل، اللهم أمين. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، آمين. وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وفي أسرهم وذراريهم وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا وأوصي المسؤولين عن وزارة الداخلية بتقوى الله وعدم الحيلولة بين الضباط والجند وبين امتثالهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حق الجند الممتثلين لكتاب ربهم وسنة نبيهم أن يكرموا لا أن يهانوا ولا أن يبعدوا عن أعمالهم. هذا أوصي نصارى مصر بتوحيد الله خالقهم، فليس لله صاحبة وليس لله ولد وليس الله بثالث ثلاثة وليس له شريك في الملك، فتوبوا إلى الله علكم تسلموا من عذاب الله وتنعموا بأمن الله إذا وحدتموه. هذا أوصي نفسي والمسلمين بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكذا برد المظالم إلى أهلها، ونداء إلى الذين يحاكمون أن يردوا المظالم إلى أهلها، فإن نفعهم المحامون في الدنيا لن ينفعونهم يوم القيامة. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أوصي نفسي والمؤمنين بالاستغفار فإنه يدفع البلايا والنقم وبه تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.